هل للمكاتب أن يمر على الناس يقول أيها الناس أعينوني فإن سيدي طلب مني كذا وكذا؟ يقول الحنابلة ليس لهم ذلك، لأن تعويده على الشحاتة والطلب وإسقاط المروءات لا يقبلها، فيقول هذا فإن عمل ذلك ينهاه المرة والثانية، فإن عاد عجزه. معنى عجزه يعني قال هذا عاجز عن دفع الأقساط فيعود رقيقا. وبعضهم قال لا، لأن الله عز وجل أمر ذوي الأموال أن يدفعوا زكاة أموالهم لمثل هذا الصنف. يقول الله عز وجل في حق الثمانية وفي الرقاب، أي في المكاتبين، وهذا مكاتب، فلما جاز أن تدفع له الزكاة فمن باب أولى أن تدفع له الصدقة، فلو طلب فلا عيب. والآخرون يقولون لا، إنما طالبه بالكسب ما طالبه بالصدقة. لكن الشاهد أن المكاتب حر في تصرف أمواله، يعالج أبناءه ويعمل كذا ويسافر سفر غير بعيد، لأن الحنابل يمنعونه من السفر البعيد، ويعمل في تجارته، وكل ما كان ماله فهو له، لا يتصرف فيه إلا بالصلاح حتى يؤدي ما عليه من أقساط ونجوم لسيده. نعم. الشرح ولا هو؟ وإن شرط عليه ألا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط؟ على وجهين: وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده. هذا المكاتب لما قلنا أنه يتصرف في تنمية ماله كما يشاء، منع من بعض التصرفات التي فيها ضرر بالمال. قال ليس له أن يتزوج، لأن التزوج يحتاج إلى نفقة مال، وهو مطالب بديون لسيده. وليس له أن يتسرى. إيش معنى يتسرى؟ معنى ما أخذ سراري اشتري جواري. ولا يتبرع، ما يصح يتبرع بأمواله، لأنه مطالب بالأداء المال لسيده حتى يتحرر. ولا يقرض ولا يحابي. إيش معنى المحاباة؟ يعني لو كان له مال ما يصح يبيعه لقريب له بأنقص مما يباع، فقال هذا لا يصح، تسمى المحاباة. ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه. لو له عبد، المكاتب يمتلك له عبد، له عبيد، فأحد العبيد آذى عبدا آخر لهذا السيد لسيده، فهل له يقتص من عبده الجاني؟ قال لا يقتص، لأنه لو اقتص منه لأنقص قيمته، وإنقاص القيمة يضر بالسيد. هكذا أراد أن يقولا. ولا يعتق كذلك، له عبيد لا يعتق، لأن هذا التصرف يضر بالمال ويضر بسيده. ولا يكاتب إلا بإذن سيده، فإذا أذن له السيد له أن يتصرف في مثل هذه التصرفات. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: كيف يعتق العبد المكاتب، كيف يعتق العبد المكاتب نفسه وهو وماله ملك للسيد؟ لا يعني ما يعتق العبد المكاتب نفسه، يعتق عبدا تحته، إذا كان هو يملك عبيد له أن يعتقهم بإذن السيد، لكن المكاتب يتفق مع سيده في عقد أنه إذا دفع هذا المال يتحرر، يكون حرا، فهذا عقد وشرط. نعم. يقول: هناك مجموعة من الشباب يصومون الصوم التطوع جماعة ويفطرون جماعة في المسجد، فما الحكم؟ ما في تعاون على الخير، ما في تعاون، تعاون على الخير، لا شجع بعضهم بعض لا بأس به، لكن الإفطار الجماعي الذي يعمل يوم الخميس والاثنين الأفضل إن لم يكونوا محتاجين أن الإنسان يفطر سرا. أعمال التطوع ما تظهر فيه مثل هذا الصوم، الصيام التطوع مما يخفى لا مما يجهر به، لا كرمضان. رمضان فإن شاتمك فقل إني صائم، وإذا أفطرت أظهر للناس الإفطار، وإذا تسحرت أظهر للناس السحور، لأنها فريضة على كل مسلم قادر. لكن أعمال التطوع في مثل هذه الخفية تعمل خفية ويفطر خفية. وإذا اتفق جماعة من الناس على أنهم يشجع بعضهم بعضا على مثل هذا فلا بأس، ليس هذا من باب البدعة. نعم. يقول: شاب لديه مال خصصه لكي يتزوج به العام المقبل، فهل عليه أن يزكيه إذا مر عليه الحول؟ كل مال إذا اجتمع وحال عليه الحول لا بد من زكاته. واحذر أن يأتيك الشيطان فيزين لك أن الزكاة تنقص هذا المال فتتضرر. الزكاة فيها بركة وفيها نماء للمال. أي مال، حتى لو جاءك مال جمعته لأن من تبرعات لتبني به مسجد أو تبني به مشروع خيري فحال عليه الحول فزكه، لا بد من إخراج الزكاة. المال إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول لا بد من إخراج زكاته. نعم. جزاكم الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.